ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. القرآن من أول إلى آخره يحرم صرف العبادة لغير الله تعالى ويسميه شركا ويحكم على فاعله بالحكم الدنيوي والأخرى. هذا الأصل فيه، هذا مطرد فيه بالقرآن لا إشكال فيه. حينئذ إذا فك هذه الدلالة ونظر إلى الحديث فقط، قلتم والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل إلى آخره، وقف مع هذا النص، قال وقعوا بالشرك، أين الشرك؟ ليس عندنا شرك هنا أصلا، وإنما هو مجرد قول وهو محتمل وفيه مشابهة كما مر فيه في الحاشية. حينئذ إذا فك هذا النص عن سائر أو إن شئت قل إن فك هذا النص عن القاعدة المحكمة الكلية الأصل المطرد وهو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، يقابله صرف العبادة لغير تعالى شرك أكبر، قاعدة مطردة، حينئذ صار محكما. فالشرك بمعناه الشرعي هذا محكم، بل هو من أحكم المحكم. حينئذ عندنا قاعدتان هنا فيما يتعلق بمعنى التوحيد وفيما يتعلق بمعنى الشرك، كل نص يأتي يخالف هاتين القاعدتين فهو محمول عليهما، يعني يفسر بالمحكم ولا يجعل تعارض بينهما. لا نقول النصوص تدل على ماذا؟ على أن صرف العبادة لغير تعالى شرك أكبر، ثم يأتي نص يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذا تعارض أو لا تعارض؟ حينئذ نقول إذا فهم من النص هذا نقول هذا باعتبار الانفكاك، لو رددت هذا الفرع إلى أصله المحكم لما وقع عندك اشتباه، واضح هذا؟ فكل ما يأتي به المخالفون في هذا المقام فهو مردود إلى المحكم، حينئذ لا يكون فيه إشكال البتة. قال ابن كثير فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ما أجملها من عبارة، من رد المتشابه عنده، يعني عندك أنت متشابه، عنده ليس متشابه، عنده المحكم، فعينئذ رده إلى المحكم اهتدى، يعني لم يكن من أهل الزيغ. ومن عكس انعكس، ومن عكس يعني رد المحكم إلى المتشابه، حينئذ يجوز أن يصرف العبادة لغيره ويكون مسلم ويعيش مع المسلمين وهو معذور بالجهل. إذن صار ماذا؟ صار عنده زيغ. ومن عكس انعكس يعني صار من أهل الزيغ ضد الهداية، ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى، ولذلك هذه المسألة بعضهم نقرأ لبعض ممن يكتب في مسألة العذر بالجهل واضح أنه ليس عنده أصول، يعني فرق بين باحث يذكر أصولهم فيما يتعلق به بهذه الجملة، نحن نبحث في مسألة العذر بالجهل يعني الواقع في الشرك الأكبر، إذا عندنا توحيد، ما هي القاعدة عندك في باب التوحيد؟ ما هو التوحيد أصلا عندك؟ ما هو الإسلام عندك؟ هذه قاعدة. ولذلك لا ينبغي لطالب علم أن يضيع وقته في مجادلة من لا أصل عنده، هذا نرى أنه من ضياع الأوقات. يعني تأتي تقول عرف التوحيد، ما هو التوحيد؟ أنا مستعد أن أدخل معك في النقاش، لكن ما هو التوحيد؟ إفراد الله تعالى بالعباد، هذا أفرد أو لا؟ حقق لي هذا الوصف، ولن يستطيع أن يحقق. هذا أفرد أم لا؟ مفرد للعبادة لله عز وجل دون ما سواه أم لا؟ هل تحقق بالبراءة من الشرك الأكبر أو لا؟ إذن الأصول هي التي ينبغي أن ينطلق منها كل نقاش بين المتخالفين في هذه المسألة. فمن لا أصل له في هذه المسائل لا ينبغي أن يحشر معه فيه بخلاف، يعني لا تضيع وقتك معه البتة كذلك. قال رحمه الله تعالى ولهذا قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، لا سيما إذا كان ماذا؟ إذا كان عنده خلل في باب هذه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا كان عنده خلل في باب الإيمان، يعني الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وهي شرط كمان، أو يدخلها لكن لا يفرع عليها، يعني بعض الناس قد يسلم بعض الأصول لكنه لا يفرع، يقول ماذا؟ أن العمل داخل في مسمى الإيمان باعتبار الجنس، لكن إذا انتفى حينئذ معذور بالجهل. إذا ما الفائدة أنك قلت ماذا؟ أنه داخل في مسمى الإيمان. إذا قلت بأنه داخل في مسمى الإيمان صار ماذا؟ صار الجنس ركنا،